كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي: إنه كان جالسا في المسجد الحرام وذلك يوم الجمعة، والإمام صعد المنبر لإلقاء الخطبة تحت الكعبة، وأن رجلا أحدث وهو في الصف فضاقت عليه كيف يتوضأ، لأن المسجد مليان وملأ والخطيب على المنبر بخطب. قال: فالتفت إلى الشاذلي فعرف أني قد انتقض وضوءه، ففتح كمه، قال: فدخلت كمه فوجدت البحر وفي على الريق وتوضيت من كمه وعودت محله. فهذه وأمثالها يأتون بهذه الحكايات يضللون الناس ويقولون هذه كرامة وهذه كرامة. فنحن نقول: لا ننكر الكرامة إذا حصلت، ولا تدل على فضل من جرت على يده الكرامة، بل قد يكون غير أفضل منه وأحسن منه وأتقى ولم يجي على يده. وابن تيمية كما قلنا ألف كتابا في هذا الموضوع وهو من أحسن ما ألف، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما أشار إليه الشارح هنا، والله أعلم. شيخ هنا قرن بين الفراسة والكهانة، فهل هي مثل الفراسة مثل الكهانة أو فيها تفصيل؟ لا، الفراسة غير الكهانة. الفراسة هذه مثل ما جرى لعثمان، فإن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل يكلمه في حاجة، فنظر إليه عثمان قال: إني أرى الزنا في عينك، فاتضح أنه جاني، علم بالزنا يوم نظر عينه. فهذه من الفراسة، فإن المؤمن ينظر بنور الله. اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهي معنى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوشمين، سورة الحجر، يعني إن في ذلك لآيات للمتفرشين. فالفراسة شيء آخر. طيب الشيخ قرن بينهما، يعني قال: فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرش. لا، مو قلت المتفرش الذي صاحب الفراشة، يعني المؤمن يعني كل فراشة، لكن قلت بهذا المتفرش الذي يدعيها، مو يدعيها وهو ليس من آلهة، ليس من الأولياء، بل هو من مقارنة السحرة والكنوى يدعيها. ما أعرف، مشهور. ما يعني شرد الآن، لكنه في الله فيه مشهور. الله مشهور. نحشر. سيد درجة. المسألة الأولى عقيدة، لأن الأربع الخصال التي من كان فيه كان منافقا نفرت حديث من كان منافقا قال هذا كفر نفاق من الخصال أو عمل إيش؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كان في خصم منهم كان في خصم من النفاق حتى هذا. لا، هذا عملي. أربعة، يعني لأن الشيء حدد كذب، وإذا خسر عمل، وإذا خسر غدر، وإذا عهد فجر، وإذا وعد أخلف، كل هذه أعمال عملية. يعني إذا اجتمعت فيه كل ديدا يكون نفاق عملي؟ نعم. من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان منافقا خالصا؟ نقول منافقا خالصا، لأن الإنسان يعد ويعاهد ويصدق في كلامه، فإذا صلى لا يصدق في كلامه، ويغدر في عهده، ويخلف في وعده، ويكذب في حديثه، ايش بجي عندك؟ خالص، ما بجي عندك أي شعبة من شعب الخير. نعم. مثلا رجل يقال له، يعني إن اعتقد هذا صار عملي، صار اعتقادي، إذا اعتقد إباحة هذا صار اعتقاد اعتقادي. نعم. المسألة الأخرى إذا قال الإنسان يا مسلم يعني اتق الله كذا، أنا ماني مسلم، أنا يهودي وأنا فاجر، هل يكون نعم. يهودي بهذا الشيء؟ أنا سواء أنا من قالها باستهتار هذا دائما تحصل. كيف ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها بين الناس؟ سمعنا هذا. يعني مثلا نقول لو اتقنا صل أنت مسلم وكذا، من قال لك أنا مسلم؟ أنا يهودي صحيح. على ظاهر الكفر، على كفر على كل حال. مثلا يقول ما أنا مسلم أنا يهودي. يعني تبرأ من الإسلام على هذا، تبرأ من الإسلام. ونفى أن يكون في خصلة من خصال الإسلام. ما أنا مسلم أنا يهودي، ما هو مسلم هو يهودي. ظاهر هذا اللفظ هذا يقتضي الكفر. ولو استهزاء. استهزاء من الناصر. حتى ولو كان استهزاء في الإسلام ما به استهزاء. يجلس يقول ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء. أرغب بطونا ولا أكلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله وأصحابه. أنزل الله كفرا، قالوا إنما نقطع بهذا الطريق ونقصنا شيء. أنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قميصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الله تعالى. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه. قوله قال أحمد، أحمد هذا هو الإمام المعروف، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ويقول ابن مديني أحيا الله هذا الدين برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. حتى قال بعضهم بل أحمد بن حنبل أشد من أبي بكر، لأن أبا بكر يوم الردة المسلمون معه وعنده جيش وله قوة ضرب بها هؤلاء المرتدين، أما أحمد بن حنبل فهو رجل وحده. قتل من قتل من أصحابه لعدم موافقتهم للمأمون بالقول بخلق القرآن، وسجن من سجن، وأجاب من أجاب كرها، ما عدا الإمام أحمد فإنه لم يجب ولم يوافق بل صرح بعداوتهم وأن ما قالوه هو مخالف لما جاءت به الرسل. فعند ذلك أولي وامتحن وبقي في السجن 28 شهرا رضي الله عنه. وقصته معروفة وألفت المؤلفات في أسباب محنته وما جرى له حتى جاءت أيام المتوكل فأطلقه من الحبس. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هذا هو المعروف بغندر، سمي غندر سماه ابن جريج. قال اسكت يا غندر، معنى غندر عند الحجازيين يعني يا مشاغب، فعلق هذا الاسم وكان لا يعرف الا بغندر. قال حدثنا عوف بن ابي جميله لا المعروف بالعرابي عن حيان بن العلا عن قطن بن قبيصه عن ابي قبيصه بن مخالق الهلالي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العيافه والطرق والطيره من الزبد. قال عوف راوي الحديث العيافه زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض والزبد. قال الحسن غنه الشيطان اسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. أو إن العيافة، العيافة يقال عاف يعيف، والمراد بالعيافة هو أن العراب يشجرون الطير ويتخبرون عما سيقع لهم في المستقبل بأصوات الطيور أو بذهابها يمينا أو يسارا. يقولون عندما يريد الإنسان منهم سفرا أو يريد بناء بيت أو يريد فعل أمر يذهب إلى الطيور فينظر إليها، فإذا جاء الطير قال ما إذا ولاك ما يعلنه فسافر، وإن ولاك ما يأسره فعندهم به شيء، وإذا صار أمامك قالوا الناطح والنطيح، وإن كان حلمك قالوا القائد والقائد، فإنهم ما يعلمون ذلك ولا من الحرم ولا سرا أو صارف الناطح أو النطيح أو القائد والقائد، يتشاءمون ببعضها ويتفاءلون ببعضها. فأبطل الإسلام هذا كله، وكان إذا جاء الطير وسمعوه ينعق جعلوا يقولون خير خير، حتى قال ابن عباس لا خير ولا شر، وأي خير أو شر عند هذا؟ فلهم طور في مسألة الطور وزجرها والتعرف عن مستقبلهم بما يلاحظونه من أصوات الطور ومن أنواعها ومن الجهة التي توجهت إليها في طيرانها بالنسبة إلى من تطير بها وزجرها. هل جعل الطير جعلك عن يمينه أم جعلك عن يساره، أم جعلك الطائر خلفه أم جعلك أمامه، كل ذلك عندهم فيه شيء من اليمن والبركة على حسب اعتقادهم. والبعض منهم بعد من هذه الأشياء يقولون هذا شهر مشؤوم ويحدث كذا ويشرب كذا، وكل هذه من أنواع الجبت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وكذلك أيضا إن العيافة والطرق، الطرق هو ضرب الحصى، وقيل الخطوط، وذلك أنهم يخطون هكذا خطا وخطا وخطا، ثم إذا خطوا الخطوط نحوا الباب ثم نروا ما تبقى، إن كان المتبقي 5 أو 7 أو 9 أو ذهب كذا، يستدلون بهذا أن الخير أمامهم وأن سفرهم هذا ميمون، وإن تبقى أشياء قالوا هذا سفر مشوم أو هذا المولود مشوم أو هذا الفعل مشوم بسبب خطوطهم تلك التي يفعلونها، وهذه كلها أبطلها الإسلام. وأي نفع عند هذا الخط وأي غرض عند هذا الخط؟ وألف بعضهم في هذا شيء من المؤلفات، وهو أنك يقولون عندما تريد أن تعرف أي الرجلين يتغلب على الآخر، كما لو اختصم أو تقاتل رئيسان من رؤساء الدولتين، تعرف اسمه واسم أمه أو اسم الثاني، ثم تقابل هذا بهذا على حسب حروف الجمل، ثم تنزل عددا معينا معلوم من هذا وهذا، إن كان بقي من اسم هذا ثلاثة وذاك خمسة فالثلاثة تغلب الخمسة يكون هذاك مغلوب، وإن بقي خمسة وهذا سبعة عندهم هذا غالب وهذا مغلوب، وإن بقي اثنين وذا ثلاثة يعني زوج يعني وهذا مفرد مثل فعندهم كذا يقع كذا ويحصل كذا، وكل هذه من الأمور الباطلة. وقد أشار ابن خلدون إلى شيء من هذا في مقدمته هو وغيره، وهذا يرد قوله سبحانه وتعالى من لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فمن يعلم الغيب إلا رب العالمين. كل هذه يستدلون بها على ما سيقع في المستقبل، تارة بالنجوم وتارة بالطيور وتارة خطط يخطونها في الأرض ثم يمحو منها ما يشاء أو يخط من غير عدد مثلا، فينظر ماذا يبقى وماذا أفنى وماذا كذا، وتارة بالطرق الحسابية بالنسبة إلى الشخص ومقابله أي خصيمه الذي ينافسه، ثم بالجمل الكبير وتنزل من هذا وهذا حتى يتقابلا، وتارة باسم الرجل واسم الأمة تجمعها جميعا ثم تنزل عددا معينا عندهم، وإذا تبقى كذا يكون مولودا في البرج الفلاني يكون عمره كذا، يعيش 20 سنة 100 سنة 70 سنة، بيت مالك كذا يعني يكون غني متوسط، يكون فقير يصيب في حياته من الآفات كذا، يجتئ من الأولاد كذا، وهذه كلها باطلة. وألف في هذا أبو معشر الفلكي مؤلفا سلك فيه هذا المسلك، إلا أنه لا يفهم إلا بدقة، وهي من الخرافات وداخلة ضمن هذه الأحاديث، إن العيافة والطرق والطيرة من الجن، كذلك أيضا الطيرة، الطيرة يتطيرون بما يقابله الإنسان، تارة يتطير بالطير، هل الذي قابلك غراب أو الذي قابلك باز أو حمام أو كذا، وهل ذهب يمينا كما تقدم أو يسارا، وتارة يتطيرون بأول شخص يقابلك صباحا، فهم يتفاءلون بالرجل الذي صفته كذا، وكذلك يتكدرون أو ينكمشون إذا قابلهم شخص صفته كذا وصفته كذا، ويقولون هذا يوم مشون وهذا وقت فيه كذا وفيه كذا، وكلها من الأمور الباطلة لا أصل لها. إن العيافة والطرق والطيرة من الجن، الطيرة عندما تحس بشيء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طورك، ولا إله غيرك. كما أنك إذا رأيت في المنام رؤيا أفزعتك فتدخل عن يسارك وتقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإنها لا تضرك إذا فعلت هذا. أما الفعل فسيأتي أن الفعل حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. ومعنى الفعل هي الكلمة التي يرتاح لها القلب، ولكن لا تكون من باب التطير، كأن يسمع المريض من يقول له يا سالم فيتفاءل بالسلامة، أو من ظل له شيء ضاع فيسمع من يقول يا واجب فيدخل بنفس الشيء من الانبساط والسرور، فهذا كله لا بأس كما سيأتي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدوى ولا ترى، وأن قال: ويعجبني الفعل. قالوا: يا رسول الله، وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولا تدخل بناية القبيح. أما الطيرة بمرأة شخص، أو بمرأة طير، أو بمرأة رجل، لأن نفرق بين الرجل القصير إذا قابلت أول الصباح، أو الرجل الطويل، أو الرجل الذي في عينه شيء وآخر كذا، أو كله كما هو معروف. لا أصل لهذا كله، الأمور كلها بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تصريف هذا العالم. فما في الأرض ولا في السماء من حركة ولا سكون إلا الله قدرها وقضاها، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما أصابت من مصيبة وما أصاب المصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إن العيادة والطرق والطيرة من الجب. قال الحسن: الجب رنة الشيطان. يقول الشارع هنا: لم أقف على رنة ولا أدري ما معناها، هذا معنى ما قال. ولكن رنة الشيطان معلوم أن للشيطان عدة رنات، فإنه رن حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورن حين أنزلت الفاتحة. ومعنى رن يكون له صوت عظيم ملأ الدنيا ينادي بها أتباعه من الألم والحزن الذي يحس به بنزول الفاتحة وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وله أربع رنات، هاتان منها. وعن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ومن اقتبس أي تعلم طائفة من النجوم فقد تعلم طائفة من السحر، زاد تعلمه بالنجوم، إذن زاد تعلمه بالسحر. والله يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتعلم النجوم لها مؤلفات، يعتقدون أن النجم إذا قابل كذا أو كذا فإنه يحدث كذا وكذا، وكذلك إذا ولدت في البرج الفلاني، في برج الجوزة مثلا، أو برج السرطان، أو برج الحمل، أو برج الحوت، فإنه يقع عليك ويحصل لك كذا. وهي أيضا كلها من الأمور الباطلة، وهي داخلة في ظلم مؤلف أبي معشر الفلكي الذي أشرنا إليه قريبا، ذكر شيئا من هذا، ولكن كلها ترهات. وكما قيل: أطلاب النجوم أحلتمونا، وأطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها وكيف وصلتم علم السماء. يعني أنتم يا طلاب علم النجوم تقولون يحدث كذا ويأتي كذا، وتخبرون عن المغيبات المستقبلة، ها أنا أدفن في الأرض أقل شيء استخرجوه فإنهم لا يستطيعون بنجومهم تلك. هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، يعني علومكم هذه لا أصل لها ولا تنبني على قواعد، وما هي إلا هبى منجورة لا خير فيها ولا نفع فيها. أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، ما بينكم إلا الشبر، فكيف وصلتم علم السماء؟ فبهذا نعرف أن هذا كلها ترهات وخرافات، وكما يذكره غير واحد ممن ألف في هذا الموضوع يذكرون طلاسم وأشياء، ومن جمع ومن المخرقة ومن مخرقتهم وشعوذتهم يقولون إنك إذا أخذت جلد غزال يضربي وكتبت عليه كذا وكذا وخرجت في ركبك طويت على ركبك ومشيت إن الأرض تطوى لك وأنك تصل إلى أقصى الدنيا في دقيقة أو أقل، وكلها من الأمور الباطلة. إيش عند الغزال جلد الغزال؟ إيش اللي يشيله؟ لو كان هذا صحيح لرأيت الناس يطيرون إلى دبر، لكن كلها مما يدل على أن القوم ضعفت عقولهم وهم بأنفسهم لو استعملوا لا يستطيعون، ومع هذا يؤلفون به المؤلفات. وكما قال لبيد عمر بن ربيعة ليس بلبيد يقول: لعمرك ما تجري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، فهؤلاء الذين يطرقون الحصى لإرادة علم المستقبل أو أنهم يجبرون طورهم أو أنهم يتعلمون النجوم، والله لا يدرون ما الله صانع، الأمور بيد الله. فلهذا عقد المصنف هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث وحديث ابن عباس والأحاديثين الآتيين، كله ينبهك على أن هذه كلها شعوذة، وأن الاعتماد على الله، ولا ينبغي أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور التافهة التي هي إما منافية للتوحيد بالكلية أو لم يبق معه إلا أصل التوحيد على حسب اعتقاده ومعلوماته من تلك المعلومات، كما في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر الساحرات يأخذن خوطا ويعقدن ينفذن به ثم يعقدن ثم ينفذ ويعقدن ثم ينفذ ويعقدن ثم يؤثر في بدن المشحور بواسطة تقربهم للشياطين. ولهذا أمرك الله بأن تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وبعض من الإفريقيين والمغاربة الذين يأتوننا في مكة يأتي الواحد منهم بخيط طويل ويدور على الجاج الشين في الحرم، يقول: أرجوك اعقد لي هذا العقد، عقده بخيطه فلا أدري ماذا يريد. ثم يروح للثاني يقول: عقد ثانية. ثم يروح للثاني يقول: عقد ثانية. قيل له: ما المراد بهذه العقد؟ ايش تريد منها؟ قال: أريدها. طيب إيش الغرض منها؟ قال: فيها خير وبركة، هذا حاج إذا عقدها. إن لا خير من بركة في لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله لا لا في هذا خير اللي تعتبه فأخذ فقط الخير فرضي لا هم في اعتقاد يمكن لا هم في اعتقاد ولا هم في يمكن شيء من الشعوذة ومثل ما في هذا الحديث من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك فهذا يدل على أنه شرك وأن الإنسان لا يصل إلى السحر حتى يكون مشركا بالله لأنه يتقرب إلى الشياطين إما بالتدخين أو الأدوية أو العزائم والرقى التي يتقرب بها إليهم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه ايش معنى أمن تعلق شيئا وكل إليه فأنت إذا تعلقت بالله ووجهت قلبك لله فالله يكلك فالله يحفظك من كل شيء من كل شر ومن كل سوء لأنك علقت قلبك بخالقك وباريك فإذا علقت قلبك بهذه الترهات وكلت إليها بنجوم أو بخيط أو بطير زجرته أو بطيارة أو ما أشبه ذلك فإنه جاء بالأثر وهو أن عطاء قال عطاء أبي رباح كنت يوما أطوف بالبيت الحرام فلقيت وهب بن منبه يطوف فقلت له حدثني بحديث لعل الله ينفعني به فقال إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن الله يقول ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيد السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك هذا معنى من تعلق شيئا وكل إليه والله أعلم هذا قول وهب وهب من علماء أهل الكتاب من قراء الزبور هذا وهب من منبه من علماء بني اليهود الذين أسلموا وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علماء لكن هو يروي عن الكتب السابقة تكملت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك طيب من نفق قبلها ولا بعد قبلها رأيت أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العرض هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم قوله ألا هل أنبئكم أي ألا هل أخبركم ما العرض وبفتح العين وإشكال الراء والمراد بالقطع لغة العرض لغة القطع وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القارة بين الناس وهي النميمة. هذه هي العرض. والنميمة ايش تعريفها؟ ما هو تعريف النميمة؟ النميمة عندما تريد أن تعرضها تقول هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. هذه النميمة. فها شخص ينقل لك حديث رجل وينقل حديثك إليه على جهة الإفساد بينكما، فهذه هي النميمة، وهي التي نهى عنها القرآن. قال الله تعالى في وصفه: من استعملها واتخذ هماج مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وورد في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. والنميمة بها تسفك الدماء وبها تقطع الأرحام وبها يتفرق الصديقان. ومعلوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أخذ جريدة فشقها نصفين فوضعها على كل قبر منها شقة جريدة خضراء، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يشتكر من البول. الشاهد منه وأنه يعذب في قبره هذا الذي يمشي بالنميمة. ولم يرد في شيء من النصوص إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب الكبائر كالزاني وآكل الربا وشارب الخمر أنهما يعذبان في قبره. ولا شك أن هذه معاصي عظيمة وكبائر من كبائر الذنوب، لكن في مسألة النميمة أخص، لأنها تفسد بين المصطحبين وتفسد بين الأب وأبيه وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأسرته وبين القبيلة والقبيلة. ووجه كونه يعذب في قبره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النميمة مقدمة لشفك الدماء، وذلك أنك تنقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإفساد بينهم، فتعظم في صدور كل منهم ثم تنمو تلك النميمة وهي تعظم العداوة حتى تؤدي إلى شفك الدم، ومقدمها هي النميمة. وأول ما يقضي الله بين خلقه يوم القيامة يقضي بالدماء في حقوق الآدميين قبل أن يقضي بينهم في ماء أو غيره، بل في الدماء. ولما كانت النميمة مقدمة لشفك الدماء ناسب أن يعذب في قبره قبل عذاب الآخرة. هذا وجه. وهي أيضا من السحر، وذلك أن الساحر يفسد جسم المسحور ويخيل إليه بسحره أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. والنمام أيضا فيها شيء من الخفاء في نميمته، يأتيك على جهة النصيحة ولكنه يفسد قلبك، لا يفسد جسمك بل يفسد القلب الذي هو ملك الأعضاء، والذي إذا فسد فسدت الأعضاء أو صلح صلحت الأعضاء، كما يفسد قلب الثاني الذي نقل إليك حديثا فإنه ينقل حديثك إليه، فتكبر المسألة، وربما امتدت إلى القبيلتين فحصل يحصل بذلك ما يحصل. ولهذا قال يحيى بن أبي كريم: يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في السنة، لعظم خطورته، ولأن النمام ليس أمره بالأمر السهل، لأنه يأتيك على وجه المحبة ووجه النصيحة ثم يفسد قلبك على أخيك بينما أنت صاب له وهو صاب لك. فكما أن السحر يفسد الأبدان فهذا يفسد القلوب. يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في السنة، ألا هل أنبئكم ما العرض؟ قالوا يا رسول الله ألا أنبئكم ما العرض؟ هي القالة، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قيل إن هذا خرج مخرج المدح وأنه من السحر الحلال، وقيل إنه خرج مخرج الذم لأن السحر ممنوع، فشبه هذا البيان بالسحر مما يدل على منعه. والبيان هي البلاغة والفصاحة، يأتي الرجل وقد أُعطي شيئا من البلاغة والفصاحة فيتكلم بسجع أو شعر أو كلام موزون يؤثر على السامع فتظن أنه محق بكلامه هذا وأسلوبه، وهو في الحقيقة مبطل. هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض من الآخر، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. يعني يكون الرجل عنده أسلوب وبيان وبلاغة وفصاحة، ويستطيع أن يأتي بالعبارة فيكشيها ببيانه وبلاغته ما يجعلها تؤثر على السامع وهي باطلة. هذا هو المذموم. أما إذا كان هذا البيان الذي هو البلاغة والأسلوب والفصاحة استعملت في نص الحق فإنها ممدوحة، وإن استعملت في نص الباطل ورفعه فهي مذمومة. هذا معنى إن من السحر إن من البيان لسحرا. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: بيخرب القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مأخوذ من قول الشاعر الآخر: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاقلت لا قيع الزنابيل. المعنى: في زخرف القول تزيين لباطله، يأتي بعبارات مزخرفة وبأسلوب قوي مما يجعل الباطل عند السامع أنه محق، وهذا من البيان المذموم. هذا معنى في زخرف القول تزيين لباطله. ثم قال: والحق قد يعتريه سوء تعبير. قد يكون هذا محق والحق معه، لكن ما لم يكن عنده من الأسلوب ولا من الفصاحة ما يستطيع أن يعبر به عن بيان الحق وإيضاحه ويبين مراده ولا يشبهه لسانه. فيرن أن المحب والمصيب هذا الفصيح البليغ المبطل، وهذا المحب الذي له الحق بسبب عيه وعدم بيانه جعلوه هو المبطل. هذا هو معنى هذا البيت في ذكر بالقول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. نقول من قول الشاعر الآخر مدحا وذما وما جاوزت وصفهما تمدح تلم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاحتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتشبيهك. ثم قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني بقوة أسلوب قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا في كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشم طيب الزنابيل. فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة فصاحتك. هذا هو الملموم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 18D/52,303,000، وهو الشريط 18 من هذا الشرح. والحاصل أن الشعر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتعبير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الشاعر كامل وله في ذلك مؤلفات يأخذون بها أموال الناس، كل أشماك يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة، وهي موجودة مطبوعة لا تكتب عن الله، وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أفريقيا فإنها موجودة، وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل، لكن الحكومة تطالبهم جزاء الله خيرا، فمتى علم أن هذا شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده، وإلى ذكر من البلاد فإنه ربما قتل إذا اقتضى الأمر ذلك. فقد ألقي القبض على رجل قال لداود عنكم بس لا أدري ايش القبض، ووجد عند الكتب كثيرة فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها واجتمعنا بمكة فاطلعنا عليها، ومنها يقول هي عندما تريد أن تأتي منك تحبها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس، تأتي بحجة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا كذا وتبشر بكذا، فما يمكن ربع ساعة إلا والليل تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول وإن شئت على هذا الليل إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع فإنها تأتي ثم ترجع لما يقبل أحد. هذا موجود في كلهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع وقالوا أيوة عندما تريد أن تعرف السارق أو المرسول فتنظر إلى عين الذي سرق منه تلتفت إلى شحمة عينه وتقابلها وتعمل كذا وكذا، فإنك ترى صورة السارق في نفس عين المشروق منه أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا ثم تفعل كذا ثم تخرج الورقة فيكون اسم السارق منتفخ من نفس الورقة، والبريئون أسماءهم في الورقة موجودة لا تتغير، والسارق يكون اسمه انتهى في نفس الورقة تعمل كذا وكذا. وكلها من الرجل والواقف الأكثر على حقيقة لا كل رجل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأخطرها وأعظمها وما تقدم بيانه، وكلها شر وخطيرة والله أعلم. لا شك القرآن العزيز وأدمنه السنة النبوية. قال الله تعالى قلت اسمع ابراهام بل قل اعوذ بربك لك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. انه لم يكن له حقيقه لما امر الرب سبحانه وتعالى بالاستعاذه منه. يقول عبد الله عنك في ناس ما نجد اعرف يعني اعرف ناس منهم اذا حصل شخص وقالوا انه مشهور يسافرون للكويت او شيء معروف راح يكون يسافرون للكويت الواحد يساعد هناك او يرسلون فكره او يرسلون مثلا شيء لك حرمه وثم بعد ذلك ينفذون ما امرهم به الساحر. وش حكم حكم هؤلاء عبد الله عنك؟ في بعض أطراف من لم يذكر لكن قلت عليه القبر قلت برابط في جهة الأداء لكن الحكومة لما علم الله أنه حتى شكتهم ما لي أنه لكن القبر خبرنا وكذلك أول يوم في مكة أخبر شو استقفوا ما يتعلم القبر يبان المشاعر حكم من ذهب الى ساحر ومن اتى ساحر او عراف او ساحر. والحديث الذي سياتي ليس منا من سحر او سحر او تكهن او مثلها لا سياتي الكلام عليه هناك. لكن بالنسبه الى وجود كون موجودون بكثره ثابت لكن الان لا يوجد منهم احد بمعارف وان وجد احد فالحكومه ما تخليهم ابدا لانهم دجالين مشعوذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والغريب أنهم من أفقر الناس يسكن في عشه ولم على أنه يدعي ويعرف ويأتي ويفعل يدلون. نعم ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذه المفتوح بإصابة هذه ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذه الشغل؟ هذا يأتي الإمام المصرى أم من كل شيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول بالأدوية المباحة دورة الشجر على ما نقل أول المنبه وقراءة القرآنية والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتفقد إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشهور أو هذا المريض. لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فابن القيم تكلم على هذه المسألة مسألة حل السحر وقال إنه حل بنوعين بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية. وهذا يأتي من باب ما جاء في الإسراء. Thank you. هذا كفر. الذي في القرآن الشمال العذرة والبول موجود أحسن الله. النقل الآن موجود. نعم موجود. قبل الشيء. موجود الآن إلا الآن. الآن نسمع الآن في ذلك فلان مسحور فلان سحرة وفلان وفلان سحرة وفلان. موجود في بعض النواحي. موجود في بعض النواحي. ما بس. يروح للكويت استمرار إلى الآن. أما عند غير غير استمرار في. أما في ميت قبل دعوة الشيء محمد رحمه الله. موجود الإدارة يقول لنا أن الشيخ بن شلوم الله أبو أنعان صاحب البرهاني بشارة البرهانية وشان من العلماء وله مؤلفات الفرائض وله أيضا شرح عقيدة الشكارين ويختصر جواب الأنوار وله أجوبة فقهية جيدة وله خصائص ألغاز فقهية طلعت على بعضها ولكن وإنسان العابد وطالب علم وفي عبادة لكن مع هذا كله عنده شيء من هالنوع ويطمع عن أشياء رائد لما كان مسكين لكن هو من مشهد باب الدعوة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أبلغ من اتركوا. فإذا قيلك اترك هذا العمل فالتعبير اجتنب هذا العمل أبلغ من قول اترك، لأن الترك يقتضي عدم الفعل والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل. ولهذا قال الرسول اجتنبوا ولم يقل اتركوا، لأن الترك هو النهي عن عدم الفعل بأن لا تفعل هذا الشيء، أما الاجتناب فهو النهي عن مقاربة ذلك الفعل. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وهذه كلها كبائر. جاء في هذا الحديث أن الكبائر هنا سبع، لكن معلوم أنها أكثر من السبع، بل أنهاها بعضهم إلى 70 كبيرة وبعضهم أنهاها إلى 700 كبيرة. وألف في الكبائر مؤلفات، منها ما ألفه الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المعروفة، وألف أيضا ابن حجر الهيثمي الزواجر في افتراض الكبائر، وكل ألف في بيان الكبائر، ذكروا منها الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك. لكن ضابط الكبيرة، لو قلنا لك ما ضابط الكبيرة نقول لك عرفها ابن تيمية وغيره، ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو الكبيرة. كل ما جاء من الأحاديث لعن الله من فعل كذا في كبيرة، أو غضب الله على من فعل كذا، أو لعنة الله على من فعل كذا، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها، مثل إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح، وفي رواية لمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها. فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة لأجل هذا. الحاصل كل ذنب وثم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان فهذا هو ضابط الكبيرة. وقول اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وقد عقد المصنف بابا فيما مضى فالباب الخوف من الشرك، وذكر أبوابا من هذا النوع: باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، كل هذه تقدمت. وسبق أن قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وشرك أصغر، وهو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه كما قال ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان. ويشهد له قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وحديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، كما تقدم. الثاني الشرك بالله، الثاني قوله السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وقد تقدم بيان تعريف السحر، وهو أن تعريفه هو عبارة عما خفي ولقف سببه، وأن السحر يكون بأدوية تارة وبرقى تارة أخرى وعجائم وعقد يعقدها الساحر وينفث بها، أو طلاسم يكتبها، أو ورقى وعجائم وأدوية يبخر بها فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. وتقدم الجواب عن كونه سحر وقول أعداء المسلمين: كيف يقبل قول الرسول وأن كل ما يقوله يكون مقبولا في حين أنه سحر، وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله؟ فلا بد من بيان أن ما يخبر به في غير هذا الزمن الذي شعر فيه. وتقدم الجواب عن هذا، وهذا هو قول الفرنج وأعداء الإسلام: الشرك بالله والشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هي من الكبائر. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبسبب هذه الآية ذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أن القاتل لا تقبل توبته، فلو تاب القاتل فإن توبته غير مقبولة. لكن جاء ابن عباس أنه رجع عن هذا القول وأن توبته تقبل، وهذا هو قول جماهير المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم: إن القاتل إذا قتل وتاب فالله يقبل توبته، بدليل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فكما أن توبة المشرك إذا تاب مقبولة والزاني إذا تاب مقبولة، فكذلك من قتل نفسا بغير حق إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية. لكن هل تقبل توبته وينتهي؟ نقول لك لا، بل القاتل عليه ثلاثة حقوق. حق للمقتول فإنه يخاصمه عند الله يقول فيما قتلتني. الثاني حق للورثة فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبة القاتل. والثالث حق لله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض بالفساد، هذا القاتل سعى في الأرض بالفساد وتعدى حدود الله، فيكون هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق للمقتول حيث قتله ظلما وتعديا، وحق للورثة حيث قتل مورثهم ومن ينفق عليهم ومن يعولهم، وحق لله تعالى حيث سعى بقتله الفساد في الأرض وتعدى حدود الله. أما حق المقتول فهو باقي، فلو قتل القاتل فحق المقتول باق عند الله، إنما المقتول إنما الذي انتهى حق الورثة. فالورثة إذا أخذوا الدية أو قتلوا القاتل إذا كان لهم القصاص فحقهم انتهى بأخذهم الدية إن كانت أو بقتلهم القاتل. بقي حق المقتول وحق الله فهي متعلقة برقبة القاتل حينئذ. المقتول يخاصم القاتل عند الله فيأخذ من حسنات القاتل وتدفع إلى المقتول، أو يؤخذ من حسنات المقتول فتدفع إلى القاتل وحق سيئاته. وحق الله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض فساد، لكن إذا تاب ورجع وأناب فالورثة أخذوا حقهم، فالله يرضي المقتول ويزيل له الثواب ويعطيه الأجر بدلا من حقه، والرب يتسامح عن حقه ويعفو عن هذا القاتل بتوبته وندمه على ما صدر منه. هذا معنى ما قرره جمع من أهل العلم. الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. لم يختلف المسلمون في تحريم الربا في الجملة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أفراد المسائل هل تلحق بالربا أو لا تلحق بالربا. أما من حيث هو فالمسلمون مجمعون على تحريمه كما دل عليه القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث معروفة، قال ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني أن من تعاطى الربا في الدنيا فالغالب أنه لا يختم له بخير بل يختم له بشر، لأن لحمه ودمه تغذى على ذلك الحرام. وأكل مال اليتيم، فإن من تولى يتيما وصار تحت كفالته وولايته ثم خان تلك الولاية بأن أكل مال اليتيم بغير حق فالله توعده بأعظم عقوبة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالتجارة وتنميته. وقد هم التولي يوم الزحف، وهو أن المسلمين إذا قابلوا أعداءهم من الكفار وحمي الوطيش والتحم القتال انهزم المسلمون وتولى ذهب وترك مكان حتى كان فرجا مما يؤدي إلى انهزام المسلمين وعلو كلمة الكفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, وهو أن الإنسان يقول فلانة ليست عفيفة, فلانة يدخل عليها فلان يعرض بأنها تزني وأن الأجانب يفعلون فيها وهي محصنة مؤمنة غافلة عما أطلقت لسانك في عرضها فهي كبيرة. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع الموبقات أي المهلكات. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف, رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بدالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جندب رضي الله عنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. هذا يدل على أن الساحر يقتل. وفي بعض الروايات حد الساحر ضربة بالسيف, وذلك أن الساحر هو الممخرق والمشعوذ, يظهر للناس أنه يفعل الشيء ويقتل هذا الشخص ثم يعيد رأسه إليه أو يشق بطنه ويخيطه ثم يعود كما كان, وهذا لا حقيقة له وإنما يموه على الأبصار فيظنون أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمى, وإنما هي مجرد تخيلات لا حقيقة لها. فيأتي الساحر فيحفر البئر والناس ينظرون ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع ثم ينبت الزرع بسرعة ثم يقطف منه وهم جالسون فيأكلون منه. حفر البئر واستنبط الماء وزرع الفواكه وأكلوا من تلك الفواكه وهم جالسون في مدة لا تزيد على 3/4 ساعة. وهذا لا حقيقة له, ما هو إلا مجرد مخرقة ومجرد شعوذة ينوع على أبصار الناس فيظنون أنهم يأكلون شيئا وهم لا يأكلون, أو يقدم لهم أشياء ليست بفواكه وإنما هي أشياء أخرى لكن يخيل إليهم أنها هي ما قدم إليهم. ومثل هذا حده القتل. وإنما اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب, فالذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يستتاب بل يقتل, وقيل يستتاب ورجح الشارح أنه يستتاب, فإن تاب إلا قتل. ولكن الذين يقولون لا يستتاب يقولون إذا استمر على سحره, أما لو تاب فإنها تقبل توبته كما قبل الله توبة سحرة فرعون وقبل إيمانهم وقالوا وما تنقم منا مخاطبين بذلك فرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في شائر الأمصار أن اقتلوا كل شاحر وشاحرة. قالوا هذا يدل على أنهم يقتلون بدون اشتكابة لأنهم مفسدون في الأرض ولما عندهم من المخرقة. وصح حصر رضي الله عنها أنها بتلت جارية لها سحرتها في عجين فعلمت بذلك حفصة وكانت قد دبرتها لكنها بعد أمرت بقتلها. قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جندب الخير وعمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنه. ومعلوم أن الذين يرون قتلهم غير هؤلاء هم ابن عمر وعثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا تطهير للمجتمع عن مثل هذه الأشياء. والسحر له مؤلفات موجودة يستعملونها تكون بحروف مقطعة وأدوية وتبخير وتوصل إلى الشياطين إما بترك واجب أو بفعل محرم. هذا شأنهم. ولهذا جاءت الشريعة بقتلهم مع أن فسادهم لا يقتصر على أنفسهم بل يتعدى إلى غيرهم. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنهم كل من عرض بالسحر كما كتب عمر إلى عماله في شائر الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والله أعلم. نعم. هل يجوز النظر في السحر؟ السحر هل يجوز النظر فيها؟ لا ما ينبغي النظر فيها إلا إذا كان مثلا يحتاج لأن يرد على السحرة أن يرد عليهم ويتعرف باطلهم. ولكن مثل ما قال ابن خلدون وغير ابن خلدون ينبغي لا ينبغي لقراءتها إلا لأشخاص مثلا لهم في قراءتها غرض صحيح مع أن قراءتها لو قرأ كل شخص ما يستطيع أن يفهمها ولا أن يعرف عنها شيء ما هي إلا كل دجل لو قرأها ما راح يستفيد منها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. استكتابة الساحر أم لا قيل استكتاب وقيل لا استكتاب لكن الاستكتاب طيب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. المصنف الشارح هنا تكلم على مسألة كرامات الأولياء وعلى مخرقة الشياطين جائلا لها من أنواع السحر وملحقا لها بها. أما السحر جملة فهذا قد تقدم بيانه من أنه عبارة عما خفي ولطف سببه وقد سبق. والباب هنا أراد بيان شيء من أنواع السحر يعني شيء من مفردات السحر. وش مثل؟ مثلا ضرب الوجع فإنه داخل في ذلك، ومثل نظر النجوم فإنه أيضا داخل في ذلك، ومثل ضرب الحصى فكذلك. كما قيل لأمرك ما تبي الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه لا يعلم بما سيقع إلا الله سبحانه وتعالى. فالذين يزجرون القلوب أو يضربون بالوجع أو أيضا يتطيرون أو ينظرون في النجوم ويستدلون بهذا على المغيبات وعلى ما سيقع في المستقبل، كله أمور باطلة. كذلك أيضا الذين يستعينون بأحوال الشياطين، وهذا هو موضوع البحث الذي أشار إليه الشارع. أولا نعرف أن الأولياء، ما معنى الأولياء؟ هل ننكر كرامات الأولياء؟ نقول لك لا. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وأثنى عليهم، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومعنى أولياء الله هم الذين بينهم الله في هذه الآية بقوله الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون أي يؤمنون بذلك ويعملون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل دابوا بالتقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. هؤلاء هم أولياء الله. وقولوا لهم البشرى في الحياة الدنيا، اختلف المفسرون في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ على ترتيب: إنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو طوالة، فإنها من البشرى في الحياة الدنيا، كما في الحديث تلك بشرى عاجلة بشرى تلك بشرى عاجلة بشرى المؤمن، أو كما ورد، وهو أن الرجل يرى الرؤيا الصالحة فتكون كالبشرى له في الدنيا في الحياة الدنيا. فهؤلاء الذين هذه حالتهم وهذا شأنهم، إذا أجر الله على أيديهم شيء نقول هذه كرامة، ولكن لا يلزم أن هذا الولي أفضل من غيره، بل قد يكون أقل مرتبة، لكن أجر الله على يده هذه الكرامة، كالمشي على الماء. وكما نعرف جيش العلى بن الحضرمي، فإنه لما قابلهم العدو مشوا على الماء في البحرين، ومشوا ومشت خيولهم حتى قطعوا البحر وهم على ظهر الماء. كل هذا من كرامات الأولياء، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وكذلك يقابلهم أهل الشعوذة الذين يتقربون إلى الشياطين. الشيطان عندما يتقرب إليه الإنسان، إما بترك واجب يترك الفريضة، أو أنه يرتكب محرما، أو يرتكب كبرى كالسجود للشيطان، أو الاستعانة بهم أو بالجن شياطين الجن، عند ذلك يساعدونهم، يأتونهم بما يطلبون من دراهم، يأتونهم بما يطلبونه من طعام وشراب، يأتونهم بما يطلبونه من أي نوع من أنواع ملذات الدنيا، بل ربما طاروا بهم من بلد إلى بلد، لكن من أجل تقربهم إلى الشياطين، كأن يستغيث بهم مثلا، أو يستغيث بإنسان آخر بعيد عنهم، ولكن الشيطان يأتي فيريده. يقول شيخ الإسلام تيمية: جاءني رجل فقال لي إني وقعت في مهلك وقد استغفت بك فجئت فأنقذتني. قال ابن تيميه: والله لا جئتك ولا علمت بك ولا مال بك ولا باستغاثتك الكبير. قال: بلى جئتني وانا اعرفك. هو انت؟ قال: لا ابدا، هذاك الشيطان تمثل على صورتي، اما انا فلا اعرفك ولا علم لي بك. لان الشيطان همه اغواء بني ادم باي وسيله، ولكن عندما تريد الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان هو كما قيل: وبين السماء والارض لو طار عابد وشار على وجه المياه الدوافق تزنه بميزان المطهر شرعه، فان وافق الشرع الشريف فوافق. المعنى: اذا اشتبه عليك هذا الرجل الذي يغمط بيده من الجو براهم يطيب، او مثلا يمد يده وياتي بالاطعمه، والله ما ادري عن هذا، هل هذا شيطان او هذا ولي؟ نقول: نعم، عندنا ميزان نجم كبير، انت ولي ولا شيطان؟ وش الميزان؟ الميزان الشرع الشريف. هل ائتمر بأوامر الله وأوامر رسوله وانتهى عن نواهي الله ونواهي رسوله؟ يبادر إلى الصلاة يؤديها مع المسلمين في مساجدهم مؤتمرا بكل الأوامر الشرعية مبتعدا عن الأمور المحرمة؟ نعم، نقول أنت ولي. فإذا كان ليس كذلك، لا نراه في المسجد، لا يصلي، أو نراه فعلى محرمة، قلنا: هذه مخرقة وهذه باستعانة الشياطين، فنزنه بهذا الميزان وهو الشرع. وهذا ما نقول الشرع: وبين السماء والأرض لو طار عابد في الجو وشار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه. عندك الميزان، زن الناس به، وإلا فهؤلاء عندهم مخرقة وعندهم حكايات وعندهم أشياء، بل يرتكبون الفواحش. فإن الشعراني ذكر في طبقات الأولياء من جملة كرامات الأولياء على ذي نظره والعياذ بالله أن فلانا يمشي في أسواق مكة وأنه ينزو على الحمار، ويعتبر هذا كرامة، ويقول: ارتفع عن حد التكليف. قبحك الله بكرامة. والعياذ بالله. فاعتبر هذه كرامة وترجملت في كتابه. كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي: